السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. نستفتح اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة جديدة من سور القرآن العظيم، وهي سورة الممتحنة أو الممتحنة. هذه السورة تلي سورة الحشر التي قد مضى تفسيرها، ولله الحمد والمنة. وهذه السورة سميت سورة الممتحنة بكسر الحاء، سورة الممتحنة، وذلك لورود آية امتحان النساء المؤمنات فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وهذا وإن كانت الآية هي فقط آية تدل على أمر المؤمنين أن يمتحنوا النساء المؤمنات إذا جئنا مهاجرات، وسماها بعضهم أو أكثرهم الممتحنة. قيل إن الممتحنة بكسر الحاء هو المشهور، وقال ابن حجر الممتحنة بفتح الحاء هو المشهور، والممتحنة نسبة إلى المرأة الممتحنة، وهي أول امرأة امتحنت، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، زوج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أول امرأة امتحنت. وقال بعضهم هذا هو الاسم المشهور، وقال بعضهم تسمى سورة المودة، وذلك لذكر هذه اللفظة في فاتحة السورة. وقيل سورة الاختبار أو الامتحان. أما التسمية المشهورة والتي وردت في المصاحف وفي كتب التفسير فهي سورة الممتحنة أو الممتحنة. عدد آيات هذه السورة 13 آية باتفاق، وآياتها طويلة، ولهذا طول الآيات كما مضى معنا كثيرا يدل على أو هو من سمات القرآن المدني، وهي سورة مدنية باتفاق، سورة مدنية كذلك نقل الاتفاق على هذا، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء رحمهم الله في وقت نزولها، فقال بعضهم لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى مكة معتمرا، أي في عمرة الحديبية. وقال الأكثرون من علماء السير والمفسرون نزلت بعد عزم النبي صلى الله عليه وسلم، أو حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة فاتحا. واتفق العلماء على أن سبب نزولها هو ما حصل من الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل كتابا إلى المشركين في قريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في رواية الحديث، فأرسل إليه ثلاثة من فرسانه صلى الله عليه وسلم، منهم علي راوي الحديث، وأرسل الكتاب مع امرأة اسمها سارة، وأخذوا منها الكتاب قبل أن تصل، وكشف الأمر وتاب حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سيأتي بيانه. موضوعات هذه الصورة، هذه الصورة صورة عظيمة، وهي أصل في بيان عقيدة الولاء والبراء كما قال ذلك غير واحد من المفسرين. هذه أصل في بيان النهي عن ولاة الكافرين، وهذا هو الموضوع الغالب فيها، افتتحت به يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا أهم موضوع من موضوعات هذه الصورة، والذي ستدور حوله معظم الآيات. الموضوع الثاني المهم هو حال الكافرين من عداوة عظيمة وشديدة للمسلمين، وأنهم لا يريدون الخير لهم. الموضوع الثالث بيان القدوة بالأنبياء والمرسلين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الأصل العظيم وهو معاداة الكافرين وموالاة المؤمنين. الموضوع الثالث المهم كذلك في هذا الباب بيان امتحان المؤمنات حين قدومهن على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما يتعلق بذلك من أحكام. كذلك من موضوعاته هذا أو هذه الصورة بيعة أو بيان بيعة الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم. من الموضوعات المهمة كذلك تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر. افتتح الله عز وجل هذه الصورة ببيان هذا الأصل العظيم، وهو النهي عن موالاة الكافرين والمشركين، وهذا قد مضى شيء منه في صورة الحشر في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الآيات. وهذا فيه بيان موالاة المنافقين لأهل الكتاب من اليهود وخذلانهم لهم. ورد في هذه الصورة نهي المؤمنين عن الاقتداء بالمنافقين في أن لا يتخذوا الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين أولياء، لأن هذا عمل المنافقين. قال بعض المفسرين: لشدة ارتباط هذه الصورة وهي صورة الممتحنة بصورة الحشر، أو نعم بصورة الحشر، فصل بينها وبين صورة الصف بهذه الصورة. كما يعلم أن صورة الحديد صورة مسبح، صورة تسبيح، يعني تفتتح بالتسبيح. صورة الجمعة الحشر بالتسبيح، وآخر هذا ماذا؟ صورة الصف بالتسبيح، تلي طبعا الجمعة إلى غير ذلك. فصل بين الصف والحشر بصورة الممتحنة ولا تفتتح بالتسبيح. قال: وهذا دل على شدة ارتباط صورة الحشر بصورة الممتحنة. وقد مضى معنا تفسير صورة الحشر والله الحمد والمنة، وعرفنا قضية ولاء العبد المؤمن لإخوانه المؤمنين وبراءته من الكفر والكافرين، وأن هذا أصل دائر في هذه الصورة العظيمة. يقول الله عز وجل في هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم. الآن اتفق العلماء على أن هذه الآية الأولى نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، كان ممن شهد بدرا. جاء في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم وأغلب كتب السنة وفي كتب التفسير، وعلى رأسها شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، ذكر هذا السبب، قصة حاطب بن أبي بلتعة وما حصل منه تجاه المشركين في قريش. وهذه إحدى روايات هذه القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تجهز قاصدا مكة. وهنا اختلف العلماء، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة، هل يقصدون بهذا الخروج خروجه لأول مرة في عمرة الحديبية ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم والقصة قد مضت، أو يقصدون خروجه إلى مكة فاتحا لما فتحها صلى الله عليه وسلم؟ قال بالقول الأول بعض العلماء، وقال بالقول الثاني بعض العلماء، ولعل الأقرب هو أنه لما خرج يريد العمرة، لما خرج يريد العمرة. ولكن أكثر الشراح لا سيما أصحاب السير ذكروا أن هذا الخروج الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت فيه هذه القصة هو خروجه لي لفتح مكة، والله أعلى وأعلم. قيل لأجل عمرة عام الحديبية، وقيل لأجل فتح مكة، فقدمت أيامئذ يعني في ذلك الوقت امرأة من مكة إلى المدينة، وهي مولاة اسمها سارة، مولاة لأبي عمرو ابن صيفي ابن هاشم ابن عبد مناف، وكانت على دين الشرك، كانت مشركة. هذه المرأة جاءت من مكة إلى المدينة، فلما قدمت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة، وقد ذهب الموالي، تعني من قتل من أهلها يوم بدر مات، وقد اشتدت بي الحاجة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني. قال: قدمت إليكم أريد عطاء وكسوة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائها، فأعطاها بنو عبد المطلب، فكسوها وأعطوها وحملوها. ولما همت بالخروج جاءها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فأعطاها كتابا رسالة لتبلغها إلى أهل مكة، يخبرهم في هذه الرسالة بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج إليه، أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى مكة. طبعا الخروج يفهم منه أنه يريد فتح مكة وغزوها إلى غير ذلك. وأوحى الله سبحانه وتعالى، خرجت المرأة وقصدت مكة، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير بن العوام والمقداد، وقيل كذلك أبا مرثد أو أبا مرثد الغنوي رضي الله عنهم، وكانوا فرسانا، وقالوا قال المنصر: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهذه روضة خاخ مكان، فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة، سمى المرأة لأنها تتبع الرجل حيثما ضعن، أي والضعن هو السفر، حيثما ضعن تضعن معه أي تسافر معه، فإن بها ضعينة أي بها امرأة مسافرة، ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها وخلوا سبيله. قالوا: خذوا كتاب واتركوها لا تؤذوها. فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة خاخ، فإذا هم بالمرأة، فقالوا لها: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعنون أنهم سيجردونه، وهذا تهديدا لها. وفي بعض الروايات أنها قالت: لا كتاب عندي، حتى هموا بالرجوع. ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كذبنا ولا كذبنا. ثم سل سيفه وقال: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فلما علمت أنه جاد في قوله أخرجت الكتاب، فأخرجته من عقاصها، وفي رواية من حجزتها، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما هذا؟ يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا. فقال حاطب رضي الله عنه وأرضاه: لا تعجل علي يا رسول الله، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان لمن كان معك من المهاجرين قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، يريد أمه وإخوته. ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. حاطب ليست له عشيرة في قريش، فأراد أن يتقرب إليهم بهذا العمل حتى إن وقع ما وقع يكون له عليهم يد، يعني معروف، فإذا حصل منهم شيء لا يؤذون إخوته وأهله وأمه. والمهاجرون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم قرابات، وكانوا كل واحد منهم كان له عشيرة، فكانوا لا يؤذون مثلا أولادهم أو إخوانهم أو من أجل ماذا؟ من أجل وجود العشيرة حتى لا تقوم حرب، يعني يوجد من يدافع عن قرابة المهاجرين في قريش. هذا الصحابي ليس عنده من يدافع عن أمه وإخوته من بطش قريش، فأراد أن يصنع معروفا لقريش حتى يحفظ به ماذا؟ أمه وإخوته. وهذا غرض ديني، غرض دنيوي. ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرنا باعتراف من؟ كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما تخلف عن غزوة تبوك فاعتذر الناس باعتذارات وجاءه فقال: لم يمنعني شيء. فقال: أما هذا فقد صدق، انظر حتى يقضي الله في أمرك، أو قم حتى يقضي الله في أمرك. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولا شك أنكم ستعرفون ما قال عمر، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم قال: ولا تقولوا لحاطب إلا خيرا، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء الآيات. في رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا بكى وقال: الله ورسوله أعلم. هذه رواية من روايات حديث أو قص أو سبب نزول هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنة. وقد اتفق العلماء على أن هذا هو سبب نزولها. يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية أو ما نقل عنه: العبرة بعموم اللفظ، وإن كان السبب في نزول هذه الآية معروفا، فكل من يتحقق فيه ما في الآية يدخل في هذه الآية. فإن النهي عن عدم اتخاذ أعداء الله عز وجل أولياء يشمل جميع يا أيها الذين آمنوا. افتتاح السورة بالنداء افتتاح يدعو إلى جلب الاهتمام ولفت الانتباه، لأن ما بعد النداء أمر مهم وعظيم ينبغي للمسلم أن يعلمه وأن يعرفه وأن يعمل بما جاء فيه. لأن نداء الله عز وجل لأهل الإيمان بالإيمان دعوة لهم إلى أن يعملوا بما بعد النداء بمقتضى الإيمان، ومقتضى الإيمان أن تطيع الله عز وجل فيما أمرك وأن تنتهي عما نهاك عنه وزجرك. يا أيها الذين آمنوا عليك أن تعمل بمقتضى إيمانك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الفعل اتخذ تعدى هنا إلى مفعولين، المفعول الأول عدوي ومعطوف عليه عدوكم، والمفعول الثاني هو أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال القرطبي وغيره هذه الآية أصل أو الصورة أصل في ماذا؟ في النهي عن موالاة الكافرين. وقد جاءت آيات كثيرة مضى معنا بعضها تؤصل لهذا الأصل وتبينه وتوضحه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه الآية آخر آية المجادلة قريبة من هذه الآية، وهي أول آية الممتحنة. وهذا الأصل العظيم الذي فرط فيه كثير من المسلمين ينبغي للمسلم أن يعيه وأن يفهمه وأن ينشره وأن يوضحه لإخوانه المؤمنين. لأن المتأمل في حال الأمة اليوم يجد أنها قد ضيعت هذا الأصل تضييعا. فإنك تجد المسلم يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى يصلي، وبعد ذلك ماذا؟ يحارب الله عز وجل سبحانه بماذا؟ بنقض هذا الأصل، فينصر الكفار ويواليه على إخوانه المؤمنين. والأصل أنه ينصر الله سبحانه وتعالى، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم، كما قال الحواريون لي نحن أنصار الله. فالأصل في المسلم أن ينصر الله سبحانه وتعالى، ونصره لله يكون بماذا؟ بالإيمان به سبحانه وتعالى. فهذا الأصل العظيم يجب على المسلمين أن يعملوا به وأن يربوا عليه أولادهم، كما هو الشأن عند السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. تكلم العلماء رحمهم الله في المقصود من تقديم عداوة الله على عداوة المسلمين، عداوة المشرك لله على عداوة المشرك للمسلم. لا تتخذوا عدوي أي عدو الله سبحانه وتعالى، وعدوكم أي أنتم أيها المؤمنون أولياء. فقال بعضهم إن عداوة الله عز وجل مطلقة، وعداوة أو هي الأصل، وعداوة المسلم فرع، والأصل مقدم على الفرع. ومن أحسن ما قيل أن عداوة الله مقدمة على عداوة المسلم، لأن من لم يكن عدوا لله فلا يكون عدوا للمسلمين للمؤمنين. المشركون أعداء لله سبحانه وتعالى، لكن لو دخلوا في الإسلام هل يكونون أعداء للمسلمين؟ لا، إذا دخلوا في الإسلام فقد برأوا من عداوتهم لله سبحانه وتعالى. الكافر عدو لله وعدو للمؤمنين، واضح؟ لو أسلم الكافر هل يصير عدوا لله؟ لا يصير عدوا لله، وبالتالي لا يصير عدوا للمؤمنين، إنما ماذا؟ يصير ماذا؟ أخا للمؤمن. إنما المؤمنون إخوة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن فعداوة الله عز وجل هي المتقدمة. فالعبد إذا كان عدوا لله بكفر وشرك فهو بالضرورة عدو لعباده المؤمنين. أما إذا برأ من هذه العداوة وآمن بالله وأسلم فبالضرورة سيكون ماذا؟ أخا للمؤمنين. وهذا قرره الله عز وجل، قال إنما المؤمنون إخوة، ولعل هذا هو الأقرب في تقديم عداوة الله عز وجل أو عداوة المشرك لله على عداوة المشرك للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار والمشركين أعداء للمسلمين، أعداء للمسلمين، فلا يكونون إخوانا أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلن ترضى عنك الطوائف الكافرة من يهود ونصارى ومجوس وغيرها عن المؤمن عن المسلم حتى ماذا؟ حتى يتبع دينه. ولذا يجب على المسلم أن يعتقد هذا ويجعله أصلا يسير عليه، فلا يطمئن إلى الكافرين، لا يطمئن المؤمن إلى الكافر وأنه يريد مصلحته وأنه يريد النفع له وأنه يريد الخير له. ومن هنا أوتي المسلمون وخدعوا وغرر بهم حتى انتشرت الفتن في بلدانهم، لأنهم ماذا؟ ظنوا أن الكفار يريدون لهم الخير. وهذه الصورة المنمقة والشعارات المزوقة التي عكف عليها أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى، عكفوا على أنهم دعاة الحرية في الأوطان المسلمة ودعاة إلى إعطاء الحقوق للشعوب وللناس، هذه شعاراتهم، دخلوا بهذه الشعارات وزرعوا الفتن بين المسلمين حتى صار المسلمون متقاتلين متنازعين، قسموا بلدانهم وشتتوا عائلاتهم ودمروا بيوتاتهم ونهبوا أموالهم وفرقوا جمعهم وذهبت ريحهم. بسبب ماذا؟ بسبب اغترارهم بأمن من؟ بأمن الكفار لهم، وأنهم يريدون الخير لهم وأنهم يريدون الصلاح لهم وهكذا. والنتيجة يعرفها الناس، وقد صارت لا تخفى حتى على الصغار، كبار وصغار، رجال ونساء، كل الناس يعلمون ما حصل في كثير من البلاد الإسلامية من قبل وفي هذا الوقت ومن بعد صلى الله عليه وسلم، بسبب ما أن المسلم اطمأن إلى الكافر وأن الكافر يريد له الخير، ونسي أن الكافر عدو له، عداوة شرعية، عداوة دين، عداوة دينية، فهو لا يريد لك الخير، وإن أظهر أنه يريد لك الخير وأنه يريد السلم معك وأنه كذا وأنه كذا. هدفه موت المسلمين، غرضه تشتيت المسلمين، أهدافهم وأغراضهم وكل همهم يبذلون في ذلك كل شيء من أجل أن يروا المسلمين متناطحين متقاتلين متناحرين متفرقين متشتتين، يقتل بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا، فنصر العافية والسلامة وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وحمل هذا الشعار، هذا شعارهم، هذا حمله كثير من أتباعهم والناطقين بلسانهم نسأل الله العافية والسلامة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الولاية بمعنى القرب، والولي هو القريب، الولي هو القريب وهو مأخوذ من الولي، والولي بمعنى القرب في اللغة، فلا تتخذهم أولياء أنصارا ينصرونهم وأحبابا تحبونهم ونحو هذا، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم، أصل الإلقاء هو رمي ما في اليد على الأرض، هذا الأصل، ألقى الشيء، ألقى الحبل، رماه من يده على الأرض. تلقون إليهم بالمودة أي تتقربون إليهم بمحبتهم أو طمعا في محبتهم. قيل إن هنا الباء زائدة تفيد الإلساق، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوس، وإن كان القصد وامسحوا رؤوسكم، فالباء هنا دلت على معنى دقيق، وهو أن يكون المسح أن تمس اليد الشعر، تلتصق اليد بماذا؟ بالشعر. فهذه باء تسمى باء الإلساق. تلقون إليهم بالمودة، أي هذا دليل على ماذا؟ على الحرص على التقرب إليهم والحصول على مودتهم. فالباء هنا فيها شيء من المبالغة، أي اقتراب أو حصول هذه المودة بين المؤمن والكافر. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا فيه قد كفروا بما جاءكم من الحق، أو تلقون إليهم بالمودة، هذه جملة حالية، وقد كفروا بما جاءكم من الحق كذلك، وهذا فيه تعجيب، أي اعجب من حال هؤلاء المؤمن، كيف يريد المودة أو يتخذ الكافر وليا وقد كفر بما جاءك من الحق. يعني لا يستقيم أن تتخذ عدو الله وعدوك وليا وقد كفر بما جاءك من الحق، والحق هنا هو القرآن. وقد كفروا بما جاءكم، وإن كان القرآن أنزله الله عز وجل على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لمن؟ ليدعو الناس جميعا به. وهنا قالوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لأن هؤلاء الكفار ماذا؟ لم يمتثلوا أو لم يؤمنوا بهذا القرآن، فأضافه الله عز وجل للمؤمن. وقد جاءكم بما كفر، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي من القرآن أو الإسلام. فلا يستقيم أن يتخذ العبد المؤمن وليا الكافر وليا ينصره ويعينه ويتودد إليه، والكافر والحال هذه الكافر ماذا؟ يكفر بما جاءك من الحق، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. كما قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، من المودة يوادون، أي يطلبون مودتهم، يوادون من حاد الله ورسوله. لا يستقيم إيمان بالله واليوم الآخر، أو لا يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر مع مودة للكافرين. لما؟ لأن هذا الكافر عدو لله سبحانه وتعالى، كافر بما أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد لك ماذا؟ الشر، ويريد لك الكفر، ويريد لك إلى غير ذلك. فلا يجتمع هذا، وليس من العقل، ليس من الشرع ولا من العقل أن يواد المؤمن الكافر. لما؟ لأنه كافر بالله، ولأنه رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدو لله سبحانه وتعالى. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، يعني والحال أنهم يخرجون الرسول، يخرجون الرسول من بلده، من مكة، أخرجه كفار قريش، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ أخرجه الذين كفروا. هؤلاء الذين كفروا، الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ماذا؟ أعداء لله سبحانه وتعالى وأعداء للمؤمنين، فكيف نتخذهم أولياء؟ فهنا تعديد لما يفعله هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى فهم يكفرون بما جاء من الحق ويخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم من من من داره وأهله ويخرجون كذلك الذين آمنوا وإياكم أي يخرجون الرسول ويخرجونكم ماذا من بيوتاتكم ومن أرضكم التي نشأتم بها. وهذا حال المهاجرين لأنهم خرجوا من مكة ماذا فارين بدينهم إلى المدينة حيث الأنصار نصروا الله سبحانه وتعالى ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم وأقام النبي عليه الصلاة والسلام ثمة دولة الإسلام. فهذا إلى هنا عتاب نهي وبيان لحال هؤلاء الكافرين. فلا ينبغي للمسلم لا يجوز للمسلم أن يتخذ الكفار أولياء، وهذا لابد أن نؤكده وأن نركز عليه لا سيما في جميع شؤوننا. لأن بعض الناس يعتقد في نفسه يقول أنا لن أتخذ الكفار أولياء، ولكن لو تأمل في نفسه، تأمل في حاله، تأمل في هيئته، تأمل في حياته، يعني في جميع شؤونه، لوجد أنه يقع في خلاف هذا الأصل كثيرا من المرات. ولذا ينبغي للمسلم أن يتأمل. فبعض الناس يقول أنا لا أوالي الكافر، جميل، وهذا الأصل في المسلم، لكنه يبقى على حياته، يبقى في روتينه الذي يعيش فيه، ويظن أنه بذلك الروتين ماذا سالم وسليم من الموالاة أو من كذا أو من كذا أو من كذا. لا، ينبغي للمسلم أن يتأمل وأن ينظر. حينما مثلا نأخذ درسا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المسلم في نفسه ويسمع النصوص ويسمع الأحاديث ويسمع كيف كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا كذلك سأفعل وسأقتدي بالنبي في صلاتي، لكن يبقى على صلاته نفسها، يعني لا يسعى إلى أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويظن نفسه أنه موافق. لا، بالعكس، ينبغي للمسلم أن يسعى لعل فيه خللا، لعل فيه خطأ، لعله نسي شيئا لا يطبقه، وهكذا. وربما الإنسان يتعلم صفة الوضوء، يتعلم قال سمعنا خطبة في صفة الوضوء أو درسا في صفة الوضوء أو قرأت كتابا عن صفة الوضوء، ويقول الحمد لله سأسعى إلى أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في صفة الوضوء، ولكن يبقى على صفته، يعني لا يطبق، وهنا الخلل وهنا الزلل. لابد للمسلم أن يسعى، قال كيف كان؟ قال لابد أن أتعلم أن أطبق، ويتعاون مع أخيه المسلم مثلا، مع أبيه، مع أخيه، مع أمه، مع صاحبه، قال انظر إلي هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأنني سمعت خطبة أو درسا أو كتابا في ماذا في هذه في صفة الوضوء، لعلي مخطئ، لعلي ماذا، وهكذا. كذلك في هذا الأصل العظيم وهو موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار والكافرين، ماذا يفعل؟ قال لابد أن أنظر في حياتي، في معاملاتي، في بيعي، في شرائي، في كلامي، في أقوالي، في لباسي، في مشيتي، في عملي، في جميع شؤوني، لعلي ماذا أقتدي، لعلي أقتدي بهم فأترك، أو لعلي مقصر فأزيد، وهكذا. وهذا امتثالا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكفار، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني هذه العداوة من هؤلاء الأعداء سبب ماذا؟ أنكم تؤمنون بالله ربكم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو سبب العداء، سبب العداء. ولهذا أخطأ من قال إن العداء بين اليهود والمسلمين هو الأرض، لا، هذا خطأ. العداء بين اليهود والمسلمين عداء عقدي، عداء ديني شرعي. فلو أخرج المسلمون اليهود من فلسطين هل يزول العداء؟ يبقى العداء، لأنهم كفروا بالله ورسوله. هذه عقيدة المسلم التي أجمع عليها العلماء أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين. وهذا لا يعني عدم التعامل أو عدم البيع معه أو عدم الشراء، هذا أمر آخر، لكن المسلم يبغض الكافر في قلبه ولا يواليه بأعماله وأقواله. فهذه عقيدة المسلم التي يجب أن يكون عليه. فيعني هناك معاملات لها أحكامها مع المسلمين ومع الكفار ومع الكافرين بما فيهم أهل الكتاب، وهناك اعتقادات يجب أن يعتقدها المسلم تجاه هؤلاء الناس من المسلمين فيواليهم ويحبهم لأنهم على الإيمان، ويبغض الكفر والكافرين لأنهم على الباطل ويعاديهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. والمسلم الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، حديث في الصحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى تقتضي أن يمتثل أوامر الله وأن يجتنب نواهيه وأن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. بل إن العلماء قرروا أن العبد يعبد الله سبحانه وتعالى بثلاثة أمور، وهي أركان العبادة، وهي الرجاء والخوف والمحبة. قالوا هذه الثلاثة طائرة، رأسه المحبة وجناحاه الرجاء والخوف، ترجم عند الله من ثواب عظيم، وتخاف مما عند الله من عقاب أليم، وتحب الله سبحانه وتعالى لما أنعم به عليك من الخير. فهذه أركان المحبة، أركان العبادة. هذه الأركان التي منها ورأسها هو ماذا؟ هو محبة الله سبحانه وتعالى. فكيف تحب من هو عدو لأعظم محبوب؟ كيف؟ يعني لا يستقيم حبك لله مع حبك لأعداء الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل يجب على المسلم أن يعيه جيدا وأن يمتثله، لأن كثيرا من الناس لا يتمعر حتى وجهه حينما يسمع كلمة الكفر مثلا، أو حينما يرى أعداء الله سبحانه وتعالى، وربما يهتف ويهتف ويهتف بأعداء الله سبحانه وتعالى بالنصرة والتمكين وغير ذلك. وما يفعله شباب المسلمين من نصرة للاعبين الكافرين لا يخفى على الناس. ربما تجد اللاعب يحمل الصليب في صدره ويعتز به وينصره وإن كان هو كافر، ومع هذا يحمل الصليب وينصره، ومع هذا تجد المسلم الشاب يتمنى أن يربح فلان وأن كذا وأن كذا وأن كذا إلا غير ذلك، ويحبه في قلبه ويقدم رؤيته على الصلاة ويقدم رؤيته على قراءة القرآن وغير ذلك من الأمور العظيمة. فلنتأمل حياتنا وطريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولنصحح عقيدتنا، ولنتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بماذا؟ بحبه وبغض من هو عدو لله سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم جليل، لا بد للمسلم أن يتأمل فيه جيدا وأن يقف وأن يربي أبناءه على هذا الأصل العظيم الذي فرط فيه كثير من المسلمين صلى الله عليه وسلم. وما مضى من أيام على احتفال الناس بعيد النصارى الباطل من مضاهات وإبطال لهذا الأصل العظيم لا يخفى على الناس. تجد المسلمين يسابقون النصارى الكفار في الاحتفال بهذا اليوم، تجد المسلمين يسابقون النصارى، وربما تجد أعظم احتفال يكون في بلاد الإسلام أعظم احتفال بهذا العيد الباطل تجد ربما في بلد الإسلام، وربما تجد عند المسلمين أكثر من عند النصارى، بل يجد تجد التسابق والتنافس في السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ إحياء هذه الليالي الباطلة. وأي كيف تحيا؟ تحيا بالرقص والغناء والفحش والسفور والعري والفجور وغير ذلك من أمور عظيمة كشرب الخمور والمخدرات وغير ذلك. أي ولاء هذا لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين، وأي مضاهاة وولاية للكفار والكافرين، مع أنك لا تسمع يعني تلقب أعياد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، هل تجد هذه المنافسة من الكافرين في احتفالهم بأعياد المسلمين؟ ولا واحد، ولا كافر من اليهود أو من النصارى أو من المجوس يبادرون إلى أن يحتفلوا وأن يشاركوا المسلمين في أعيادهم. أبدا لم نسمع ولن تسمع بهذا أبدا، ولو وقع مثلا، لو حصل فاعلم أنه لغرض سياسي، أنهم يريدون شيئا. أما أن يحتفل النصراني أو اليهودي بعيد المسلمين فهذا أبدا، أو أن يلبس النصراني والكافر واليهودي لباس المسلمين هذا من أبدا، أو أن تلبس المرأة النصرانية أو اليهودية أو خيرها لباس المسلمات هذا أبدا. فكيف تجد القضية معكوسة؟ لما؟ لأن المسلمين ضعف فيهم هذا الأصل، وهو الولاء والبراء. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المسلم الذي عظم حبه لله لا يحتفل بعيد النصارى ولا يواليهم ولا يقلدهم ولا يتشبه بهم، والمسلم الذي عظم فيه حبه لله يعظم فيه ماذا؟ بغض أعداء الله سبحانه وتعالى. فتجده يبغض كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن المسلم يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه يحب الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعرف الله سبحانه وتعالى فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويعظم في هذا الأصل. الإسلام ليس صلاة وزكاة وحجا وصوما فقط، الإسلام عقيدة وأعمال، قول وعمل، قول باللسان وبالقلب تعتقد أن الله سبحانه وتعالى أمرك بكذا وأمرك بكذا، وأن هذا كافر لابد أن تبغضه. عملك وأقوالك لابد أن تكون دليلا مصدقة لما في قلبك، أنت تعتقد بغض الكفار، أعمالك وأقوالك لا تناقض هذا الاعتقاد، لابد أن تكون موافقة لهذا الاعتقاد. قد تضعف قليلا قد كذا، لكن لا تنعدم، لكن سرعان ما يرجع المسلم، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فيرجع المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. واضح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. إذن يخرجون رسوله وإياكم أن تؤمنوا بالله ربي، يعني سبب إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وسبب إخراج المهاجرين من مكة هو ماذا؟ هو أنهم آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قالها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يعني لا يرضى عنك هؤلاء حتى تتبع ملته، فلو كفروا لا رضوا عنه ولا ما أخرجوه من مكة. إذن سبب العداء بين المسلمين واحد برا طلع يذبح وخليه بيننا يفطرون في السيارة، وش من سيارة؟ سيارة يسير برا ويطبع. إذن فالعداء بين المسلمين والكافرين هو ماذا؟ هو أن المسلم آمن بالله سبحانه وتعالى وبالنبي وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من تفسير هذا الجزء من هذه الآية. صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل.